جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تاجو سيبو أن التحالف الطلبة الجامعيين الكوريين الجنوبيين للقرن الحادي والعشرين في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا أمام البيت الأزرق يوم 26 من حزيران الماضي، وطالب فيه بإلغاء نشر السات وانسحاب الجيش الأمريكي. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن حي محافظة جلاء الشمالية للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك أقامت مؤتمرا صحفيا مع المنظمة المدنية الاجتماعية أمام مبنى إدارة محافظة جلاء الشمالية يوم 27 منه، وطالبت فيه السلطة الكورية الجنوبية بأن تتخلص من التبعية لأمريكا.